الله يفتح عليك. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذا ألم يجدك يتيما فآوى والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم.